يقول من منطقة الدمام: أنا متزوج أبلغ من العمر 24 سنة، وجابت زوجتي لي بنت، وفي يوم من الأيام أنا زعلان، وأنا وزوجتي، وزاد علي الشيطان وقلت لها: جعل لك الثالثة من الطلاق دفعة واحدة ومرة واحدة، أفيدوني أفادكم الله، هل لي طريق عليها أم لا؟ الجواب: ينبغي أن تحضر أنت وزوجتك وولي أمرها عند قاضي البلد التي أنت فيها من أجل أن يتحقق عن واقع الأمر، وإذا حصل تحقق من واقع الأمر فبإمكانك أن تكتب إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بطبق الواقع، سواء كان عن طريقك أنت أو كان عن طريق القاضي الذي نظر في الموضوع وسجل ما كان واقعاً، وبعد ذلك يمكن أن تجاب على ضوء ما حصل، وبالله التوفيق. شكرا، أثابكم الله.